إذا أحد الإخوة بيسأل دلوقتي أمي ماتت قريبا ماذا أصنع لها؟ حقها أن تصنع لها صدقة جارية. أي صدقة جارية تجعلها لها؟ شايف المسجد هنا محتاج إيه؟ تسمع لها شيء، هذا الشيء طالما هو قائم موجود حسنات تصب إليها في قبرها. وكمان أذكرك، أبوك توفي وورث تلفزيون، هذا التلفاز كلما رأى فيه أحد متبرجة فكتب عليه ذنب، هذا الذنب يسيل إلى أبيك في قبره. دين في صدقة جارية، في سيئة جارية. ثاني شريط أغاني، طول ما شريط الأغاني ده بيفتن المسلمين سيئات إليه في قبره، ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ما تصليش على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قال: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. عليه من الوزن مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. انتبه. فلذلك إذا أردت الإحسان إلى أبيك بعد موته فتخلص من كل حرام تركه. ثانيا، لا تنفذ له وصية فيها إثم او قطيعة رحم. قد يوصي الاب يقول ابن فلان ده عاق ما تورثهوش شيء، ما تسمعش كلامه. قد يكتب لك دون اخوتك شيئا انت اذا لا تحبه، هو يعذب بما اعطيه. ان الرجل ليعمل الصالحات 60 سنة فاذا جار في الوصية ختم له بسوء عمله. لا تدعه يظلم ولا تعينه على ظلم، بل اضبط القضية على مقتضى الشرع والله المستعان. ثم اخوتا، قلنا اذا لم تفي هذه 7، 3 في القبر و4 في الدنيا بالتمحيص بانهاء الذنوب، محص يوم القيامة بالاهوال ب4 اشياء، اولها اهوال القيامة. واهوال القيامة عظيمة لا يطيقها قلب. وسبحان الله العظيم الذي قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ان البصر سيعود يوم القيامة حديدا، وإلا لو كان كبصرنا في الدنيا لما اطاق رؤية اهوال القيامة. لا يصيح شيء اخر مختلف. لكن قبل ان ادخل في اهوال القيامة اخوتي في الله، لابد ان نتحدث شيئا عن عقيدة المسلم في اليوم الاخر. تقوم على 4 اركان. الركن الاول من اركان عقيدتك ان يوم القيامة لا يعلم وقته الا الله. ثانيا، انه قريب. ثالثا، لا يأتي الا بغتة. انتبه. اول معتقد لك ان تعتقد ان يوم القيامة آت لا ريب فيه. فشك في اتيان يوم القيامة يضيعك. لقد كان النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش قائما على 3 اسباب: الاول الشرك، والثاني الايمان باليوم الاخر، والثالث الطعن في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد ابوا ان يصدقوا فقالوا: اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، اذا متنا وكنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. كثيرا ما تجد هذا الكلام في القرآن. لا يصدقون البعث. هل ندلكم على رجل اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة. كانوا لا يصدقون. انني حين اسألك انت اخي في الله امؤمن انت بيوم الحساب؟ دي من النقاط التي كان ينبغي ان تثار في خطبة اليوم. امؤمن انت بيوم الحساب؟ نعم بادي الرأي. وهذا هو مرض السطحية الذي يتسم به كثير من المسلمين، بادي الرأي. ولكن من اعماقك، من اعماق اعماقك، امؤمن انت بيوم الحساب؟ تؤمن انه قريب؟ ماذا اعددت له؟ هذا هو السؤال. لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ايه وماذا اعددت لها؟ ليست القضية متى، ولكن القضية ماذا. ماذا اعددت ليوم الحساب؟ من مات قامت قيامته، قيامة صغرى هذه. ارأيت ان مت الان هل انت مستعد لذلك؟ جاهز للقاء الله؟ ماذا تصنع اذا ادركك الموت؟ اين تكون؟ انتبه، فهذه قضية خطيرة. لابد ان تؤمن ان يوم القيامة ات لا ريب فيه، اننا نعمل وكأنه ليس هناك يوم قيامة. كذبوا فقالوا اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذه قولة كذب. ابدا لا يقال في الشرع اعمل لدنياك ابدا. قال الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كيف يقال اعمل لدنياك؟ ما فيش اعمل لدنياك ابدا. انما خلقت لتعمل للاخرة. قال الله عز وجل انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اعمل دنياك؟ ما فيش اعمل دنياك، بل انت خلقت في الدنيا لتعمل للاخرة، فالدنيا مزرعة الاخرة، مزرعة الاخرة. انتبه، فلا بد اولا ان تقوم عقيدتك على الركن الاول ان يوم القيامة ات لا ريب فيه، لا شك، بلا شك ولا مراء. فيفيدك هذا لاعتقاد ان تنضبط على الصراط. اسمع ربك بيقول ايه، وان الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون. يدي الصراط منكبه كتفه ويمشي الناحية التانية. اما الذي يؤمن بالاخرة فانه ينضبط على الصراط. اراح الله قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم ايه تختصمون. انتم معايا يا شباب؟ اسمع الاية دي تاني كده وشوف ايه علاقتها بموضوعنا. قال الله عز وجل مطيبا قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم ايه تختصمون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفجر من احوال الكفار، ماذا يصنع؟ فيطيب الله قلبه يقول له ما تزعلش، بكرة تموت وهم يموتوا وتتقابلوا عند حكم عدل يحكم بينكم فيعطيك حقك ويأخذ لك حقك. تريح دي ولا لا؟ لو لم يكن هناك اخرة اللي يضربني قلم اضربه اثنين اسكت له ليه؟ مفيش اخرة. لكن عشان في اخرة اللي يضربني قلم وانا استطيع ان اقتص اخذ اثنين ثلاثة، ولكني اعفو ابتغاء مرضات الله. لما اجي يوم القيامة الاقيها فيه في ميزان حسناتي، قال الله والعفو وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. انتبهت؟ لو ان انسانا شتمك علمك بان يوم القيامة ستأخذ حقك يصبرك. بالعكس، ان الايمان بالاخرة يفيض على القلب رقة وطمأنينة وسكينة في قضية الدنيا.

الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم أحياء. فلذلك يتعلق قلبك بالله فتدعوه أن يبعد هذا عنك. ثم الأمر الأخير في قضية قيام الساعة هو أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، فجأة فجأة. واحد يقول فجأة ازاي ولها علامات، علامات كبرى علامات صغرى. هذا دليل على ان الساعة، على ان الناس سيلهون ويغفلون. زي ما قلت لك كده، من كثرة الزلازل اعتاد الناس الزلازل، حتى قرأنا كلام الكفر في الجرائد قالوا الفراعنة اقوى من الزلازل. جت في جورناندي ان الحياة في القاهرة عاش طبيعية جدا رغم وجود زلزال بمقياس مش عارف القياس ومش عارف كم درجة. رغم هذا بعض الناس لم يشعر بالزلازل. ليه؟ يقولك الفراعنة اقوى من الزلازل. ذكروني بعاد الذين قالوا من اشد منا قوة؟ قال الله اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، اشد منهم قوة. فشيد لا تأتي الا بغتة. اسمع كلام الله سبحانه وتعالى يقول حتى اذا اخذت الارض ها زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس، كأن لم تغن بالامس. النهارده يقول لك عايزين ندرس فقه الزلازل في المدارس للاولاد، عايزين نكتسب خبرة يابانية ازاي اعتاد اليابانيون على الزلازل في بناء البيوت وتسيير الاعمال ومش عارف ايه. اعمل يا عم اللي انت عايزه، اعمل اللي تقدر عليه، ولا تنسى ان الله هو القاهر فوق عباده. لا تنسى انه والله خلقكم وما تعملون. عمر بن الخطاب شوف القلوب بقى لما كانت صحية. عمر بن الخطاب لما زلزلت الارض على عهده ضربها بيده وقال مالك مالك، سكت. قال لو كانت الاخرة لاخبرت اخبارها. يقول الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. فيقول مالك لو كانت الاخرة كانت ايه؟ نطقت، كانت قالت. ثم قال ما زلزلت الارض الا لحدث احدثتموه، والله لو عادت لا اساكنكم فيها ابدا. قال لهم الزلزلة دي بظلمكم، لو زلزلت تاني هسيبكم وامشي، ما اعرفكوش، انا بريء. عشان اقول بريء يا رب. ونحن اليوم ناخذ الامر في غفلة، في غفلة شديدة. نسأل الله لنا ولكم العافية. لما زلزلت الارض يوم الخميس اللي هو قبل الماضي كنا في درس زي كده قاعدين في المركز العام لانصار السنة في عبدين، حصل كده الزلزال، حصل الدنيا حصل. ايه يا جماعة؟ قالوا زلزال. طب ايه المشكلة؟ يعني لو متنا على كده يا بوحش. يا رب يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، اننا في بيت الله تحفنا الملائكة وايه وتغشانا الرحمة وتنزل السكينة ويذكرنا الله في من عنده. طب انت عايز احسن من كده؟ خلينا نموت على كده، ايه المشكلة؟ بتهيصوا ليه؟ بالعكس سكينة. اسجد لكي يأتيك قضاءك وانت ساجد فتلقى الله على هذا، فان من مات على شيء بعث عليه. الشاهد اذا امنا بان الساعة لا ريب فيها وانها قريب وانه لا يعلم موعد قيامها الا الله وانها لا تأتي الا بغتة، بدأنا نستعد لها. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الساعة قال وماذا ايه اعددت لها. سؤال لكل منا، ماذا اعددت لها؟ الرجل قال كلمة سهلة جدا، سهلة في الكلام صعبة في العمل. قال ما اعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني احب الله ورسوله. متبين النهاردة اننا كذاب صح؟ هل تحب الله ورسوله حقا؟ اين هذا من الواقع الحملي المشاهد؟ نحتاج اخوتي كما اذكر دائما اننا نحتاج الى تجديد الصحوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما